يرميهم بتراب

يا عين يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليلي يا ليلي يا ليل آلو الهوى اهدى إذا زرت الحما تار الهوى يزيد وشوقي كلما كلما جاني الهوى افهم فؤادي بالوما راحي شفاه ابقى الهوى غرامي حبيبي الهادي محمد هو حبيبي ولا يوصل الهادي محمد يبقى نصيبي ما أحلى الشوق يجمعنا كل الأحبة تكون معنا ما أحلى الشوق يجمعنا كل الأحبة تكون معنا بعد النوى بنعيش سوا بعد النوى بنعيش سوا قرب الحبيب يحلى الهوى غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بإيماني غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي بتمنى يعطر خد ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خد ثراك ويكحل عيني حلو بتمنى يعطر خدي ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خدي ثراك ويكحل عيني حلو الهوى غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بإمامي غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بإمامي وأنا جيت لك يا طه الزين ناديتك يا نور العين أنا جيت لك يا طه الزين ناديتك يا نور العين أنا جيت لك يا طه الزين ناديتك يا نور العين وغني وغني أرائك لها أغني لطلعتك لعطفك لجودك أتغنى بروضتك لوصلك لنورك أغني لطلعتك لعطفك لجودك أتغنى بروضتك لوصلك لنورك ويطيب لي السلام كله يام والقلب طالب طالب رضاك طيب البشاير من نور هداك وأحلى السلام لأحلى إمام لنبي السلام وحشتي حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة ويا ما ويا اشتقت قلوبنا لطه المصطفى ودبنا وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة طبيب انزل الطيبة وعرض جدي يا نور الطيبة وفاف وعرض جدي مثله نبي ما ظهر فوق الثرى جدي هذا رسول للبشر فينا بعث أمي ساد العوالم كلها واختارت أمي أنا ستي خديجة الكبرى والفاطمة أمي وأبويا حيدر علي والمصطفى جدي أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا الله يا حاضر وجبان خذني للهادي أنا قلبي والهاد وشوقي سادي يا حاضر وجبان خذني للهادي أنا قلبي والهاد وشوقي سادي عجل سوق النور وانشد يا شادي جف دموعي يا القلب الخفوق ما بين طلوعي يا عيني من الشوق ما تجف دموعي يا دار الغالي كان فيك ونوعي يا دار الغالي كان فيك ونوعي يا صد طيب مرافق أهلي وخلاني يا حاضر وجبان خذني للهادي أنا قلبي والهاد وشواقي زادي يا حاضر وجبان ودعوا لما المدينة الأشهب أنزلها للإنشادي عند الباز الأشهب. الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الاتصال والانفصال والحركات والسكنات، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن الكريم أمرنا بالتمسك بشريعة الله على الحقيقة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أحبابنا، يا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دعانا الله سبحانه وتعالى لأن نعتصم بكتاب الله وأن نتوحد خلف لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ألفة القلوب واجتماع الكلمة من أكبر أسباب تحقق مصالح الأمة جمعاء. وأما الفرقة والتخاصم والتنابذ فليس من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل نهى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن النزاع وعن الخصومة التي تفرق ولا تجمع وتهدم ولا تبني. وقد دعا الله تبارك وتعالى إلى جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم على ما يرضيه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإلى التمسك بذلك أيضا أشار كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بهذا أيها الأحباب تتحقق الوحدة ويكون الاعتصام الصحيح على أسس سليمة موافقة لدين الله عز وجل. فهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة وآخى فيها بين المهاجرين والأنصار، فصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة، إذ يقسم الرجل منهم ما له شطرين ليعين أخاه المسلم بأحد الشطرين، ويهب له دارا من إحدى داريه وبستانا وأرضا رغبة فيما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل هذا فعلوه لأجل الله، لأجل الإسلام، لأجل الدعوة، لأجل الجنة، ولم يفعلوه لأجل دنيا فانية، لا لممدحة الناس ولا لجاه يبتغونه من وراء ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الأحبة الكرام، قد أوصانا شيخنا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة بالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فقال رحمه الله في وصيته: وإياكم والتنافر وإيثار المال على الآخرة، فإن أعداء الدين يتربصون ويجتهدون في محاولة هدمه، فكونوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا عوج أصلحه، وإذا أساء نصحه، وإذا قصر صبر عليه، وإن بادر إلى مشروع خير كان معه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وفي شهر المحرم، بداية عام هجري جديد، يأخذ المسلم الدروس من هذا الحدث التاريخي العظيم، وإنها لذكرى للاعتبار والاتعاظ، ووقفة نستقرئ فيها فصلا من فصول الحياة، ودرسا من دروس معلم البشرية ومحطم الوثنية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت حدثا غير مجرى التاريخ، حمل في طياته الشجاعة والإيثار والصبر والنصر والتوكل والقوة والإخاء. فيا إخوتي في الله، أحثكم على طاعته والتمسك بكتابه والاقتداء بسنة نبيه والسير على منهاجه إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفتخر بالمال ولا بالقصار، أفتخر بخير الملاخ لو قبر أزور، بمحمد برفع راسي وبمدحو مسرور. حبه عندي شي أساسي، خير وبركة ونور. ما أعرف لمين أحكي، أنا لفراقك يا طه. العين والقلب يبكي، طه حبي ما أحلك ما في كمك، لا لا لا. طه حبي ما أحلك ما في كمك، لا لا. طه حبي ما أحلك ما في كمك، لا لا لا. ربنا المولى أعطاك زادك حسنا وجمالا، زادك حسنا وجمالا. طه حبي ما أحلك ما في كمك، لا لا لا. طه حبي ما أحلك ما في كمك، لا لا. جمالا زادك حسنا وجمالا. يا خير داع في الأمان تسامى، يا خير داع في الأمان تسامى، يا خير يا خير مولود.

الشمس بتظهر حلو منورة والستاير لون العمر هيب مصورة حلوة منورة والستاير لون العمر هيب مصورة هي مثل الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العمر هيب مصورة شوفتها وتهنى ارتاح القلب معنا بشوفتها وتهنى والكل ارتوى من شرق ومن غرب تلاقى حجاجك سوا لب وقلوب ومشتاق والكل ارتوى اللهفة وضموك يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك من قلب حيوك صلوا على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا